والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما خير محضر وما عملت من سوء تود له ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في فاقرني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن صدق الله العظيم.